أن هذه المزايا التي يمتاز بها الإنسان قد اتفقت به من الخارج، هي داخل في عمق الكيان الإنساني من أقدم العصور. نحن أيضا نقف من هذا الكلام أمام حقائق تسمى بقانون التلازم، برهان التلازم. عندما يسير الإنسان في فجاج الأرض وينظر إلى بصمات الأجيال السابقة والعصور الغابرة التي لا نعلم كم بيننا وبينها من حجب الدهر والقرون، نعم سنجد على هذه البصمات دلائل حضارة، دلائل مدنية، دلائل علم عميق، بل دلائل وجود تقنية لم توجد في عصرنا اليوم. نعم لذلك موجود، وهذا ما امر به الله بقوله اولم يسيروا في الارض فينظروا كم اهلكنا قبلهم من قرن مكناهم في الارض ما لم نمكن لكم، مكناهم في الارض ما لم نمكن لكم. الى الان لا تعلم هذه الحجارة التي ترونها في تبنت كيف رصفت بعضها فوق بعض، ما تبنت، انظر الى اثار ابعد ابعد ابعد منها كثيرا. قرأت في كتاب لعالم امريكي ترجم اخيرا عن هذه المنطقة التي مثلث الذي يسمونها المثلث برمودا، في بين كل حين واخر الغربيون يتكلمون عنه شيئا جديدا. يقول عثر على هذه الرسوم العائدة الى العصر مصر القديم قبل الفراعنة، صورة تدل على ان الكهرباء كان مكتشفا، وشائع كهربائية مصيرة تؤدي عملها لا في الإنارة فقط بل في أعمال كثيرة من وراء الإنارة. الرسوم موجودة ومحفوظة. هذه الحقائق العلمية التي تركها الأقدمون. تمزق الشر ممزق هذه التصورات، لكننا نتجاوز ذلك كله وننطلق من نقطة أشرق للعقل وأخطر للفكر وأوعى للنفس والضمير. نحن مؤمنون بخالق لهذا الكون أم لا؟ إن لم نكن مؤمن فليست المشكلة مشكلة دراسة تاريخ الإنسان القديم في مشكلة أخطر منه. ندع هذه المشكلة ونرجع إلى دراسة هل هنالك إله أم لا؟ أما إذا كنا مؤمنين بالخلاق لنظم هذا الكون فقد انتهت المشكلة. إذا كنت تؤمن وأؤمن بوجود خالق لهذا الكون منظم له فسل الناس جميعا هل يصدقون البيان الذي يصدره المعمل الذي أنتج جهازهم، أم يصدقون رجلا فضوليا جاء يتحدث عن جهاز ما أنتج ذلك المعمل؟ ما الجواب؟ إذا كنت أؤمن برب هذا المعمل الكبير أن له خالقا ينظم، ثم جاءني من هذا الإله ما أسميه دائما كتاب أشبه ما يكون بما يسمى الكتالوج يعرف ما لهذا الكون كيف خلق وكيف ادعى ما هو مآله ونتيجته وما برنامج رحلتنا في هذه الحياة. اصدق رب هذا المعمل وخالقه وقد ارفد هذا الجهاز الكوني في هذا البيان، ام اترك كلام الخالق كلام رب المعمل وهو يحدثني كيف صنع وكيف عمل واقول لا هذا ليس له علما وادير له ظهري واصغي الى السعيوف